الكروان. هذا ملكوت الإحساس، فردوس الأعناق الأعلى، وأنا محض شعور ليس يغيب ولا يتجلى. أتهجى وردة أيامي، أرتجل الكلمات الخجلة. كلماتي ليست تشبهني، بل إن الكلمات كياني. من منا يبدع صاحبه؟ أكتبها أم تتهجاني؟ ويصير لساني مهجتها، وتصير الكلمات لساني، واللغة الحرة لا تبلى. سبحان الله، تنبع كلماتنا من عمق إحساسنا ومشاعرنا. نعم، لكنها حين تخرج لمسامع الدنيا لابد أن تمر على العقل الذي يحيطها بسياج من أخلاقنا، ويجب أن تمر على النفس التي تصبغها بصبغة شخصيتنا، ويجب أن تمر على الروح التي تضع لها إطارا من سمتنا وكياننا. كلماتنا لا تشبهنا فقط حين تكون صادقة، بل إنها نحن كلماتنا. ملكوت الإحساس، فردوس الأعماق الأعلى، وأنا محض شعور ليس يغيب ولا يتجلى. أتهجى وردتي الأولى، أرتجل الكلمات الخجلة. كلماتي ليست تشبهني، بل إن الكلمات كياني. من منا يبدع صاحبه؟ أكتبها أم تتهجاني؟ ويصير لساني مهجتها، وتصير الكلمات لساني، واللغة الحرة لا تبلى. لا أصف العابر والفائت، لا فرق الصائت والصامت، ما دامت روحي قد وهبت لخلود وحياة مثلى. لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا من الكلمات أجملها وأكملها وأنبلها وأرقاها. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.